فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. فقر منه ما تيسر ومن الليل تهجد، تارة بالسر واجهر تارة يا أيها العبد. وهو للساعات قدر لست تحصي الليل بالعد، توبة من ذي النوالي رحمة للمؤمنين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، ولسوق الليل فاجلب واتجر فيه وماكس، ولخير الزاد فاطلب ومع العطار جالس، ولحزب النفس فاغلب ولأهل العلم نافس. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين.